يا اسمع سيدي المنسدى رجعها غدا. ها؟ شيخ رجعها غدا. لا اخي لا تقل. لا لا نعم الشيخ. شوف الآن اللي تقدم ما هو فذلك الآن لا الآن أو أظن فذلك لا أسمع. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب حور النار وأنا أضع عصاك لا خلي خلينا حتى نغوى أخذ الآية أطفعك. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب حور النار قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة يجوز الكثرة ولا في قراءة جذوة نعم في قراءة ورس أو جذوة بالكثرة ها وهذه القراءة أو جذوة كلنا نعرفها أسمع أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله ربك رب العالمين وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدى ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من القادمين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك ها اليد هذا والضأضاء يعترف لك واحد يقول لك اليد والعصا هذا مونس كان شو أشاره إلى هندزان إشارة إلى مذكورة الشيخ أبو الجنال الضم و مذكوراني يا شيخ من الدليلين فذلك المذكوران يا شيخ لما قالت إليه العصا وهو الثعبان لا يا شيخ المذكوران كون واحد واحد يا شيخ أنا إشارة يا شيخ يا أخي ما اختبر ما له ما الكلام هذا ما له أن يعني المبتدا يعني يذكر يجي الخبر لا ما قاله ما قاله لا أخي قال له غير صحيح الذي يجابه به كلها غير صحيح وهذا المعنى الذي العلماء الذين يفهمون ها لما قلت لهم هذا عرفوا ان هذا هو الحق ثم بعد ذلك يعني برهانان اليد وللعصا لا يكونان برهانا ان البرهان تحميلهما تحميلين ذلك التحميلين مذكر تحميل اليد يعني بيضاء وتحويل العصا ايه ثعبان هو الذي برهان واما اليد وللعصا بغير تحويلين بغير التحويل لا يكون البرهان ما فهم التحويل يعني هذا الذي قال يعني الثعبان والنور نعم تحويل اليد بيضاء وتحويل العصا ثعبان هما برهانان فلذلك والتحويلان هذا مذكران هذا الكلام الصحيح وهذا ما رأينا من قال ذلك ابن جلل وابن جلل هم الأحسن يعني الإشارة للتحويلين ولا إلى ما حالك الإشارة إلى التحويلين نعم ها نعم الإشارة إلى تحويل اليد إلى تحويل اليد بيضاء وإلى تحويل إيش العصا إيش صعبان هذا هو البرهان من براهين الربع الدولي موسى مجرد اليد ما يكون فقط هذا يعني برهان تحويلهما التحويلان هذا هم والتحويلان مصدران مذكران فلذلك ذكر ايش يعني هذا ايش اسم الاشاره افهموا هذا اللي قال لكم غير ذلك ما يفهم ولا شك المشار اليه ثعبان وبياض اليد ها يعني كان المشار اليه المشار اليه التحويلان التحويلان تحويل اليد بيضاء وتحويل العصا ثعبان هما برهانان من ربك وأما اليد بغير التحويل كيف يكون بها؟ لا إشار لها بغير. أخ ما هو آية أمس أن الله عز وجل حضل العصا هذا عصا موسى حضلها ثعبانا وحضل كمان اليد هذا بيضاء هذا الذي برهان عنه مرة والتحويل يعني كمان مذكر أنا أمس يا وبيولا أشر لجمع اسمع يا لا عادل عادل ما فهمت هذا راجع ابن جرير تسمع وشوف الكلام وبيولا أشر لجمع مطلقة لذلك العلماء يلمسون القواعد العربية قبل ايش أن يفكر قبل التفسير أمس وبيولا أشر لجمع مطلقة والبد أولى ولد البعد انطقة أيا نحن ابن مالك ذكر المصار إليه إذا كان مفرد مذكر ماذا يصار إليه بيزا وإذا كان مفرد مؤنثة قريبة بيزي وزي وتا وتي على المثقفة أنس وكذلك المثنى للمذكر ذان مثل هذان إن هذان لساحران واضح وثاني فذلك برهان من ربك واضح وثاني كمان للمرأتين لأن وثاني كمان مثل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص إني أريد قال فعي لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لكم ما أحد يعرف هذا إحنا من التجاه هاتين ليش عربوا لا مش الصدور هذا فأنا أبغي يفهمون أنا ما أريد لكم بهذا إلا أنبهكم بهذا من يعرف أصعوا يدك إني شعيب عليه الصلاة والسلام قال لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك ليش عربوا أريد أن أمتحك هيا دوام هيا إيه إن إن هذا ولا أن لا تقولين إني أريد إني أخليه إني هذا ليس هو يتكلم عن إني شرط جاز إني أريد أن أنكحك إني إني هذا ليس عرب حرف توكيل وين اسمها مبني على طيب إني أريد نعم وين الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ضمير مستتر جوازا وشوفه تقديره أنا وين الخبر حقتينا هيا جواب المصدر هو أول أريد بنفسها أسود جملة من الفعل وفاعله في مضيع خبر إني أنسو إني أريد أن أكحك أنا حرف مصدر ونس مستحقاج في محل له حرف في محل أو تقول مصدر المصدر بان بل يسويلت به إن أن لا يفتح حمدها ولا تقبل المصدر إلا إذا كانت معربة لا شعب أن يتحك مفعول لمن والمصدر الذي ولت به يريد إنكاحك يس أحد ابنتي طيب انكحك يس وين فاعل انكحك ضمير مكفره انا يعود على شعيب طيب والكاف هذا ايش على ابو يبحث النصر قول به احدى ابنتي احدى هذا ايش على ابو اخوه الثاني اللي احدى اخوه الثاني متى تتعدى نكح بمفعول هيا هات الجواب دخلت عليه همزة. أي همزة؟ همزة التعدية. نقلته إيه؟ للتعدي إلى مفعولين، إحدى هذا مفعول نصب منصوب بفتحة مقدرة على إيش؟ على الألف منع منظوره إحدى بنعتية بنعتية إيش عربه؟ بدل من إحدى إنا لله هذا أصبك أنتم لا لا لا ما نقبل منكم إذا غلقت إحدى بنعتية هذا ابن عطية هذا إيش عربه؟ مضاف إلى إحدى مجهول نعم وعلى متجر مشروع بكسر وليه مجهول؟ لأن المضاف مضاف يكون مشروع مضاف لا يكون إلا مشروع وبيه شيء مجروع ما إيش أضيف إليه؟ يا المتكلم اسمك المضاف والذي لا يكون إلا مجهول ولا مضاف إليه اسمك العبارة مضاف إليه يكون إلا مضاف إليه وين مضاف إليه؟ وين مضاف إليه؟ ابن تيم ابن تيم مضاف إليه مضاف إليه وين سلم مضاف؟ إحدى عربها مفعول ثاني هذا إحدى مفعول ثاني منصوب بإيه؟ أبدا غلط عنده انت منصب بلا نيف بالفتحة المقدرة على الالف منع من ظهور التعدد احدى مضاف احدى مضاف احدى مضاف بنتيجة مضاف بلا نيف ولا ما جرب الياء لأنه مثنى وين المثنى فيه راح لا حجبت الاضافة وين الاضافة انا اصلا بنتيجة لي بنتاني لي اصلا لا لا تقول ابن التين ابن التين لي ابن التين هلا ايش تخلوهم ايش ابن التين لي ايش سيارها الى ابن التين هذا من التصريف الذي يخرجون عنه ابن التين حجفة اللام للتخفيف وبعدين حتى ليضغط الياء في الياء وحجفة اللام للإضافة اكمل وجبت اللام للتخفيف وحذفت النور للإضافة وهناك أضغمت من هي الذي أضغمت؟ وأية الياء أضغمت؟ من هو؟ يا المتكلم المتكلم أضغمت؟ يا المثنى أضغمت إيش؟ يا المتكلم وصارت إيش؟ ابن التي انتبه وين الدليل على ذلك؟ دليل حذفه أنا قلنا أن المثنى إذا حذفت تضغم الياء في الياء تعرفتم الفئة ابن مالك ولا تعرفونه وتضغم الياء فيه والباب وإن هذه ماذا صنعها؟ لا لا وصلتم إليه في المجال؟ لا أخذناها لا أمسي بقي هاتين هاتين إيش عربوا؟ علي شو علي قال لموسى عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين الناس الذين يظنون أنه يفهمون كلام الله بدون دراسة القواعد العربية القرآن نزل بلسان العرب ولا بد ولذلك العلماء ما يفكرونه إلا إيش إلا بعد دراسة القواعد العربية أمس يلا يغلقوا أمس هات يا ولد بدل أو نعد روح نعد ليه تكون نعد وين دليلك على أنه نعد إيش أدل فيها فاضي هذا آية ما أعرف يا شيخ ما تعلم الله أعرف حولت بمعنى المستقبل وين دليلك على أن اسم الإشارة يكون إسنع ناقض عتبي مستقيم أصعبي من بدري كذا وذي كذا وذي بمعنى صاحب والمنتصر هذا الدليل على أنه من عتبها لأنه مؤول بالمستقيم المسارتين المسار إليهما المسار إليهما أمس أمس ها